الحديث الذي حدث فيه عن التلميذ؟ في الجواب فيه تفصيل، إن كان جزما لم يقبل الحديث، وإن كان احتمالا قبل في الأصح. نعم نعم. إذا علمنا أي، ولكن ما لكن ربما أيضا يهم التلميذ. قصة عن عمر وعمار. أي إيه نعم، عمر وعمار ما أنكره جزما، عمر ما أنكر جزما، نسي ولا أنكر إلا بعدين قال يعني نسي لا قال إنك نسيت أمير المؤمنين. نعم. إذا مثل هذه توقف العالم من الكلمة مثل أحد توقف، هل قال هذا قول لأنه قد توقف صحة أو بدبره؟ أي نعم. أما إذا توقف في حكم فالصحيح هذا مذهب، يتوقف في حكم فهو مذهب، لأن التوقف يعني تعادل الأدلة عنده، بخلاف ما إذا قال لا أعلم فهذا ما ليس عنده أدلة. نعم. شيخ ليس الأولى أن نقيد هذا، نقول إذا كان الشيخ ثقة والتلميذ ثقة ولا بد من هذا أصلا، أصل إذا لم يكن ثقة لم يقبل الحديث من أصله. لكن لم يقيم. نعم معروف هذا الكلام. هل هذه العلة وهي جحد الشيخ هل هي علة مؤثرة بالحديث أم لا؟ أما إذا وجد علة أخرى كالضعف والكذب وما أشبه ذلك فهذا شيء آخر. هي معلومة ما في شك، يعني من هل هذا الأمر يقطع في الحديث أو لا؟ نعم. توقف الشيخ راجعه التلميذ ولم يكن لا رد ولا قبل، فيقبل متى ما أنكر جزما فإنه يقبل. نعم. ما بعد وصلنا بقى ما وصل وقفنا عليه. نعم. نعم. أبدا، لأنه إذا أنكر ما يجوز ينسب إليه. ربما نسي يا شيخ. ها؟ أبدا هو يجحد وأبدا ما فعل. لا عمل لو رجع وقيل له لعلك نسيت فقال ربما، حينئذ لا بأس. أما إذا قيل لعلك نسيت قال أبدا ما نسيت، لكن هو كاذب علي. وش ولو؟ نعم يقول أنا حدث سير ولا حدث عمرو، حدثت زيدا ولا ما حدث عمرو. نعم. على كل حال هو إذا أنكر الشيء جزما لا يمكن ينسب إليه. كل إنسان ينكر شيئا سواء كان حكما أو رواية لا يمكن أن يقال غصب أنك محدث به. نعم. ما يخالف أنا ما حدث بهذا الرجل، هذا الرجل ما حدثت به إطلاقا. إذن ما يصح يقول حدثني أو سمعت. نعم لو كان أنه مثلا يقول سمع حدثنا أو أخبرنا كما سيأتي في صحيح الأدب، أما ينسبه إليه ويقول حدثني فلان وذاك يقول لا ما يصح. نعم. كيف؟ نعم. هل يعتبر هذا جرح الطالب ولا ياخذ الروايه للطالب؟ يعني معناه انه يكون جرح للشيخ ولا للطالب؟ طيب جزم بانه سمع زين، ايهما الذي نقدح فيه؟ هل يعتبر ناخذ بقول الشيخ انه هذا يعني كذب عليه؟ يعني هل يقدح قول الشيخ بالتلميذ؟ ما ندري، ما يقدح في واحد منهما، حداهم كاذب، أحدهما كاذب. نرد الحديث الآن ونشوف عاد نبحث عن حالهم. يعني نعم أحدهما كاذب، حجر يقول أحدهما كاذب. ما يقدح فيهما لكن بالنسبة لهذا الحديث أحدهما كاذب فيه ما يمكن نقبل. الغالب يشوف القدح يكون في الشيخ.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ حدث عنه تلميذه فأنكر الحديث، جمال إن أنكره جازما توقفنا ولم نأخذ قول أحدهم. مثاله قطبيح يعني؟ إيه مثاله يقول مثلا حدثني شيخي كذا كذا كذا. طيب ثم يعني يقال للشيخ هل حدثته؟ يقول ما حدثته. يقول لم أحدث. طيب هذا جزم، إذن يرد الحديث صح؟ هل يكون هذا قادحا فيهما أو في أحدهما؟ أي نعم. لا يكون قادحا. ليش؟ لأنه لا نعلم من منهما كان، ولكن يوجد أحدهما كان. أحدهما كان إذن، لكن لا نعلم منه. ها ما نقول حداكم مردود؟ لا. لأننا لا نعلم عين الكلام. إيه هذا كلام اختلاف تعبير. اختلاف تعبير. لا نعلم. نعم. نحن نقول اسم إطلاق الإنسان عليه لا يطلق، ولكن إذا تبين الشيخ أو التلميذ واحد منهم أقوى من الآخر فإن الثاني يحكم بجرحه. إذا كان الشيخ إمام وكان الضال مسو شيخ. كلهم ثقات. طيب المهم على كل حال لا أقطع فيهما لأنه لا يعلم الكاذب بعينه كذا. طيب واحتمالا عليان كيف احتمال مثل إيش؟ مثل ماذا يقول إذا رده احتمالا ردا يحتمل؟ يقول لعلني حدثت ثم نسيت. إيه. أو يقول لا أذكر هذا. نعم. طيب يقول مالك انه يقبل في الاصح، ما مقابل الاصح؟ الصحيح ما مقابل القول الثاني انه لا يقبل يكون كالاول. اولا مقابل الاصح انه لا يقبل، يقول قبل في الاصح، اذن فيه القول المقابل للاصح انه لا يقبل فيكون كالاول الذي جحده جزما. صح. طيب يقول مؤلف فيه من حدث ونسي، فيه من حدث ونسي، يعني معناه في هذا الموضوع ألف كتب عنوانها من حدث ونسي. كيف تكون الصيغة إذا رواه الشيخ عن تلميذه الذي حدثه فنسي؟ أنت كيف تكون الصيغة إذا روى الشيخ عن تلميذه ما نسي أنه حدثه إياه؟ حدثني تلميذ، حدثني فلان إيه؟ عني صح، أني حدثته. أني ها؟ نعم أني حدثته بكذا وكذا. طيب صح؟ طيب الرواة اتفقوا في صيغة الأداء، كلهم أتوا بصيغة واحدة. ياسر ماذا يسمى هذا الحديث؟ مثاله من يكون احد الرواة قد اطلق لفظا اخذ بلحيته. مثاله مثال من السنة، مثال من السنة او مثال من عندك ما يهم. مثاله ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات والارض بيده ويعزها وازني وسلم يده، فكل واحد من الرواة اتى بعده في صيغ الاداء. يا شيخ صيغ الاداء نعم. أحسنت أو أخبرني أو ما أشبه ذلك كذا. طيب هذه صيغة الأداء. قوله أو غيرها من الحالات، حالة وقت التحديد مثل حديث علي بن أبي طالب في دعاء السفر أنه لما ركب نظر إلى السماء وضحك وذهب، فقال سألوا قال رأيت رفع سلم وضحك، ثم الرواة إلى آخر هذا تسمى مصرفة يعني حالة. صار كل واحد يحدث تلميذه يكون حال الركوب ويرفع رأسه إلى السماء ويضحك. طيب مثال آخر حديث معاذ رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبك في الله. ما فيها في الله من جيبك تجي. إني أحبك في الله لأن دبر كل صلاة. أن تقول دبر كل صلاة. تقول دبر كل صلاة. اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. كل محدد حدد تلميذه وقال هذا ما ذكر. إني أحبك فلا تقول صح. طيب صيغ الأداء لها ثمان مراتب. بندر سمعته وحدثني هذه مرتبة وأخبرني وقرأت عليه هذه ثنتين قرئ علي وأنا أسمع ثلاثة كيف؟ نعم أربعة شافهني نعم وكتب إلي لا ناول نعم لا وعني لا بس رتب وانت لما انت مرتبين يعني طيب اعدهن طيب الثانية الثالثة الرابعة الخامسة ناولني السادسة نعم السابعة والثامنة عن ونحوها زين وما معنى قوله ونحوها الأخ إذا قال عن فلان عن فلان عن فلان هذه عن ونحوها من الصيغة تعادلها في القوة إيه وش مثل إيش مثل قال طيب القوقلة يعني وغير نعم قال وذكر وروى وأن طيب كل كلمة أو كل صيغة تحتمل اللقي وعدمه فهي مثل قال وعن طيب اصبر يا اخي عندي اسلم ما تم انت ها ايه بس ودنا نمشي على ننضبط عجيب ما خالد صار يا خالد يا زلمه خلوا بعد ما ننهي ان شاء الله أصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم فتح إلي إيه نعم ثم كتب إلي أي بالإجازة أخاف أنك سكيته ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا وهذا مثل قال وذكر وروى فالنحوان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحا لمن سمع وحده من لفظ الشيخ وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة وفي ادعاء الفرق بينهما تخلف شديد لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد فإن جمع الراوي أي أتى طيب الآن فهمنا الآن سمعت وحدثني هذه أعلى صيغ الأداء لأن تقول ممن سمع ايش من لفظ الشيخ وحده يعني بمعنى وحده اي كان الشيخ يسند الحديث اليه نفسه فيقول مثلا اسم حدثني فلان قال حدثني الى اخره

وأنا أرجو أنكم تضبطون ذولي، لا تظن هذه سواليف، اضبطوا هذه الاصطلاحات، لأن سيمر بكم مثل كتب البيهقي، كتب الحاكم، كتب كثيرة من كتب الحديث، عندما تعرفون هذا الاصطلاح تعرفون الفرق. أحيانا يجيك الحديثين في السند هذا يقول أنبأني، وفي السند يقول هذا أخبرني، تقول شلون هذا، وش الفرق؟ إذا كنت تعرف الاصطلاح عرفت الفرق واستفدت من هذا. والرواية بالإجازة وإن كانت صحيحة على القول الصحيح لكنها ضعيفة من مثل الرواية بالتلقي والسماع. نعم. حد المتقدمين، حد المتقدمين فيما أظن أنه من الأئمة مثل الإمام البخاري والإمام أحمد ومن في طبقتهم، هذا المتقدمين. أصحاب السنة كلهم شيخ؟ لا، متأخرين ذول. السنة؟ الظاهر متأخرين. نعم تمام، متأخرين. نعم. أو أن نا يعني أخبرنا. أيوة. وثنا يعني حدثنا. نعم. وأنا أخبر أنبأنا. إيه نعم. هو له مصطلح. الظاهر بعد إني كان من متوهم إنهم يختلفون، مثل ما اختلفوا في متفق عليه مثلا عند صاحب المنتقى، متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، وعند صاحب البلوغ وكثير من المتأخرين إلا أن بعضهم ينبه عليه في المقدمة. كيف؟ نعم. بالنسبة لمن يفضل يا شيخان، من يفضل الإخبار على القراءة على التحديث، كيف؟ إذا قرأ عليها التلميذ قرأ على الأستاذ، لمن يفضل قراءة التلميذ على قراءة شيخه. ها، أليس من حجة أنه ربما إذا سمع الطالب من شيخه ربما يكتب شيء يعني يسبق القلم أو يخطئ، يترك شيء قاله الشيخ، إيه هذه تقع في الإملة. صحيح، هذه في الإملة. هذه أيضا ربما أن أن أن أن الشيخ ينعس، وهذا كثير من مسألة نعاس الشيوخ كثير، خصوصا إذا صار أن القاري صوته زين ومسترسل، وهذا كانه يهد ويقول له نم نم نم. نعم. شيخ جزاك الله خير، ذكرتم ان البخاري وضع طبقات من المتقدمين. نعم. واصحاب السنن من المتاخرين. نعم. على علم ان يعني في اصحاب السنن من تلمذ على البخاري والامام احمد. اي ولو كان، لان لابد من فصل. يعني لا، هي سلسله فلا بد من فصل. نعم. نعم. اي نعم. والإمام أحمد متقدم على البخاري. اي نعم. هو من شيوخه أيضا. سم. من شيوخه. البخاري روى عن الإمام أحمد. اي نعم. فلازم أن يكون أبو داود في طبقة البخاري. اي لكن أبو داود متأخر عن البخاري. متأخر عن البخاري. نعم، ما يلزم من تساوي التلميذين في شيخ أن يكون في طبقة واحدة. يعني قد يكون متأخر عنه. أنا على كل حال أنا ما أقول إن هذا شيء متأكد، لكن هذا هو الظاهر لي، لأنهم يعني المتقدمين على أمة العلماء الكبار الإمام أحمد ومن فوقه، والمتأخرين من بعدهما. ما ضبط شيخ المصطلح؟ لا، يحتاج يراجع. كان هذا على حاشية. نعم. صلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعنه، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو متقطعة،